لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فقد جلس بنو الزبير الثلاثة، عبد الله ومصعب وعروة، جلسوا في حجر الكعبة مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فقال تمنوا. فقال عبد الله بن الزبير: أتمنى الخلافة. وقال عروة بن الزبير: أتمنى أن يحمل عني العلم. وقال مصعب بن الزبير: أتمنى إمرة العراق، وأن أجمع بين فاطمة بنت الحسين وعائشة بنت طلحة. فلما جاء الدور على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أما أنا فأتمنى المغفرة، أما أنا فأتمنى المغفرة. فانظر يرحمك الله بين هذه الأماني والرغبات، ووازن بينها باعتبار العواقب والنهايات، تجد أن ما كان للدنيا زال بزوالها، وما كان للآخرة بقي ببقائها، وما كان لله عز وجل فهو موصول بالخير أبدا. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ولهم فضول أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أولا أدلكم على شيء إن أخذتم به سبقتم من قبلكم ولم يدرككم أحد بعدكم، وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه إلا من عمل بمثل أعمالكم، تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33. فأخذها الفقراء، ثم رجعوا مرة أخرى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، سمع إخواننا من الأغنياء بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. سل نفسك، هؤلاء الفقراء علام حزنوا وتحرقوا، وماذا طلبوا وأملوا؟ تجد أنهم إنما حزنوا وتلهفوا على الدرجات العلى والنعيم المقيم، وما طلبوا وما أملوا إلا الحج والعمرة والجهاد والصدقة. فلم يغبطوا الأغنياء على متاع الحياة الدنيا، ولم يتمنوا الأموال طلبا لزهرتها وزينتها، وإنما لينافسوا بها في مرضات الله عز وجل، يتزودون بها من الأعمال الصالحة التي تنفعهم عند لقاء ربهم تبارك وتعالى. وهكذا ينبغي أن يكون شأن المؤمن، ينافس وتنحصر أمانيه الكبرى إما في مغفرة الذنب، وإما في تحصيل القرب ومضاعفة الأجر، لأن هذين الأمرين يأخذان بيده إلى غايته الكبرى، وهي الفوز برضوان الله عز وجل وجنته. ذكروا في ترجمة الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه أنه قال: لوزيره الصالح رجاء بن حيوة عليه رحمة الله، قال له: يا رجاء، إن لي نفسا تواقة تاقت إلى فاطمة بنت عبد الملك فتزوجتها، ثم تاقت إلى الإمارة فوليتها، ثم تاقت إلى الخلافة فأدركتها، ثم تاقت إلى الجنة فأنا أرجو أن أدركها إن شاء الله عز وجل. فسقف الأماني وأغلى الغايات هو الوصول إلى جنة الله عز وجل في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ذكر ابن كثير في ترجمة عمر في البداية والنهاية أنه لما تولى الخلافة خطب الناس فقال: يا أيها الناس، إن لي نفسا تواقة ما أعطيت شيئا إلا تاقت إلى ما هو أعلى منه، وإني لما أدركت الخلافة تاقت نفسي إلى الجنة، فأعينوني عليها يرحمكم الله. لم يجد شيئا أعلى من الجنة تتوق إليها نفسه. فهذا هو الهدف الأعلى للمؤمن من وراء حياته. ذكروا في ترجمة النابغة الجعدي رحمه الله، وهو من فحول الشعراء المعمرين، أسلم وفد على النبي صلى الله عليه وسلم وأنشده شعرا من شعر الحكمة من قوله: فلما بلغ قوله: بلغنا السماء مجدنا وجدودنا وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إلى أين المظهر يا أبا ليلى؟ يعني أنتم إن كنتم بلغتم السماء مجدا فإلى أين تريدون الوصول فوق ذلك؟ فقال النابغة: إلى الجنة يا رسول الله. إلى الجنة يا رسول الله؟ فقال: نعم، إذن إن شاء الله عز وجل. فالجنة هي المصعد الأعلى الذي يرجوه المؤمنون، وما دونه من المقاصد فدون، وكل شيء دونها يهون. فالمؤمن ينبغي إن كان حريصا على آخرته أن تكون أغلى أمانيه في هذه الزوايا الثلاثة: يتمنى العفو ومغفرة الذنب، يتمنى الثواب ومضاعفة الأجر، يتمنى الجنة في أعلى جنة الخلد، يتمنى الدرجات العلى من الجنة في أعلى جنة الخلد. وأولى مواسم العام لتحقيق هذه الأمان العظام هو شهر رمضان، شهر رمضان المبارك الذي ننتظره ونتشوق إليه ونتربص به، هو أولى مواسم العام لتحقيق هذه الأمان العظام. فشهر رمضان هو بغية المتمني، هو طلبة المتأني، هو توبة المتجني، هو راحة المتعني. شهر رمضان فيه مغفرة الذنب ومضاعفة الأجر والعمل بالحق وهداية النفس. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهنئ أصحابه بقدومه ويبشرهم به، يقول: إن هذا الشهر قد حضركم، يعني استعدوا له وانتهزوا فرصته، ويقول في مرة أخرى: إن أتاكم شهر رمضان شهر مبارك، يعني ليس كغيره من الشهور، هم يعلمون أن شهر رمضان قد دخل، ولكن ينبههم ويلفت أنظارهم صلى الله عليه وسلم إلى أن هذا الشهر ليس كغيره من الشهور. هذا الشهر الكريم الملائكة فيه تتنزل، والشياطين فيه تتسلسل، والخيرات فيه تتيسر، والشرور فيه تتعسر، والجنة فيه تقترب، والنار فيه تبتعد، والحسنات فيه تتوفر، والسيئات فيه تتعسر، ألم تسمعوا إلى قول نبيكم صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب ونادى مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أخسر اسمع ولله فيه عتقاء من النار وذلك كل ليلة فشهر رمضان هو زمن نيل الأمنية العظمى الفوز بالجنة والنجاة من النار فإن من اعتقت رقبته من النار فهو في الجنة ولا بد فليس بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار في سنن ابن ماجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لله عند كل فطر عتقاء يعني من النار لله عند كل فطر عتقاء وذلك كل ليلة 30 فرصة تتاح للمسلم أن يفوز بجنة الله وتعتق رقبته من النار في هذا الشهر الفضيل المبارك وقد خص ربنا تبارك وتعالى عبادة الصوم بباب مخصوص في الجنة يقال له باب الريان فإن دخل الصائمون أغلق فلم يدخل منه أحد بعدهم أما مغفرة الذنب فإن المحطة السنوية لمغفرة الذنوب هي شهر رمضان كما أن المحطة اليومية في الصلوات الخمس والأسبوعية في صلاة الجمعة فالسنوية في شهر رمضان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر ولا يقف الحد عند مغفرة ذنوب سنة أو كفارة ذنوب عام وإنما يتعداها لمغفرة ذنوب العمر كله وإن طال من أحسن في رمضان في الصيام والقيام غفر له ما تقدم ليس ذنب سنة وإنما ما تقدم من ذنوبه كلها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فرصة عظيمة لا تفوت إلا المخبون الذي قد سفه نفسه ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واسمع يا رعاك الله إلى هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم جاءني جبريل فقال يا محمد من أدرك رمضان فمات ولم يغفر له فأدخل النار فأبعده الله قل آمين فقلت آمين يدعو عليه أمين وحي السماء ويؤمن أمين وحي الأرض خير الملائكة وأفضل البشر أبعده الله أبعده الله عن رحمته طرده منها هذا المغبون الذي أدرك شهر رمضان ومع ذلك لم يغفر له فمن لم تغفر ذنوبه في شهر رمضان فمتى تغفر لا زمان أفضل للمغفرة من هذا الشهر الفضيل الذي ننتظره بشوق وأما مضاعفة الأجور فحدث ولا حرج وهذا معنى المنادي الذي ينادي من قبل الله يا باغي الشر أقبل ويا باغي الشر أقصر فإن الحسنات تضاعف وكذلك السيئات تضاعف لشرف هذا الشهر ومكانته وفضله عند الله. ومن أمثلة هذه المضاعفة ما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان لم يقل تعدل عمرتين أو ثلاثة، وإنما قال تعدل عمرة، اسمع معي، معي تعدل عمرة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من مضاعفة الأجر في هذا الشهر الفضيل. في سنن الترمذي بإسناد ليس بالقوي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الصدقة أفضل، فقال الصدقة في رمضان. يكفينا في مضاعفة الأجر أن نتذكر هذه الليلة الفذة الوحيدة الفريدة التي ليس لها مثل ولا عدل، ليلة القدر خير من ألف شهر. العمل الصالح في هذه الليلة المفردة، الليلة نصف يوم، العمل الصالح في هذه الليلة المفردة أفضل عند الله وأحب إليه وأعظم أجرا من عبادة ألف شهر متواصلة ليس فيها ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، أي في رمضان، فيه ليلة هي خير من ألف شهر لا يحرم خيرها إلا محروم، وفي رواية من حرم خيرها فقد حرم الخير كله، والعياذ بالله. شهر مبارك تغفر فيه الذنوب وتضاعف فيه الحسنات، فكيف يكون ميزان العمل لرجل صالح مفلح موفق في شهر رمضان؟ عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: جاء رجلان من بلي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلما جميعا، يعني في وقت واحد، وكان أحدهما أشد اجتهادا من صاحبه، يعني في العبادة، فخرج هذا المجتهد إلى الغزو فاستشهد، ثم مكث الآخر بعده سنة ثم مات على فراشه. قال: فرأيت وأنا نائم كأني على باب الجنة، فخرج خارج من الجنة فدعا الذي مات على فراشه فدخل الجنة أولا، ثم خرج فدعا الذي استشهد فدخل بعده، ثم خرج وقال: أما أنت فارجع فإنه لم يأن لك بعد، لازلت على قيد الحياة. قال: فاستيقظت متعجبا أحدث الناس حتى نمى الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: من أي ذلك تعجبون؟ فقالوا: يا رسول الله، كان أشد الرجلين اجتهادا ثم استشهد ودخل الآخر قبله الجنة، يتعجبون من ماذا؟ من مجرد السبق، أن هذا دخل قبل هذا. فنقلهم النبي صلى الله عليه وسلم نقلة هي والله العجب العجاب، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يكن الآخر مسلما؟ قالوا: بلى يا رسول الله، ولم يكن به بأس، يعني كان هو الآخر رجل صالح، رجلا صالحا. ألم يكن الآخر مسلما؟ قالوا: بلى ولم يكن به بأس. قال: ألم يمكث بعده سنة، اسمع، فأدرك رمضان فصامه وصلى كذا وكذا سجدة من السنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. اسمع إلى هذا العجب. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لما بينهما، أي في علو الدرجة في الجنة، تفاوت المنزلة في الجنة، لما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض. أنتم تعجبون من مجرد السبق؟ لا، بل هذا الذي عاش فأدرك رمضان وصلى سنة كاملة أعلى منزلة من الشهيد، والفرق بينهما كما بين السماء والأرض. اللهم بلغنا رمضان وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، شهر رمضان فرصة عظيمة لا تتكرر إلا مرة في العام، وهو فرصة للتغيير والتحسين وتحصيل الاستقامة على طاعة الله عز وجل، وهو في الوقت نفسه اختبار وامتحان، مقياس للإيمان، هو بين الناس فرقان كما قال الله عز وجل. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى وماذا؟ والفرقان، فهو يفرق بين الناس، يميز بين الرابح والخاسر، بين البر والفاجر، فالناس كلهم يدخلون رمضان ولا يمكن أبدا أن يخرجوا منه كما دخلوه، بل ينقسمون إلى قسمين، إلى من يلحق بالصديقين ومن يبوء بالخسران المبين والعياذ بالله. عن عمرو بن أمي بن مرة الجهني رضي الله عنه قال: جاء رجل من خضاعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة وصمت رمضان وقمته، فممن أنا؟ قال: من الصديقين والشهداء ومن يطع الله والرسول، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. هذا صنف. وأما الصنف الآخر الذي سفه نفسه وقرب حظ نفسه وشهواته على مرضات ربي في هذا الشهر الفضيل، ففيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف امرئ أدركه رمضان فانسلخ قبل أن يغفر له. نعوذ بالله من الخذلان. اللهم بلغنا رمضان، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ووفقنا لقيامه إيمانا واحتسابا. اللهم بلغنا ليلة القدر، ووفقنا لقيامها إيمانا واحتسابا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، واصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم نجي المستضعفين من المسلمين، اللهم نجهم وعافهم واكفهم بفضلك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.